هل يمكن ذات مجردة؟ وأما إذا قيل نزه عن الجسم أو عن حيز أو عن الجوهر أو عن كذا أو كذا هذا يفضي إلى التعطيل، لكن ينزه عن مشابهة المخلوقين. وذات قائمة بنفسها له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى منزه عن جميع ما يخص به المخلوق. نعم.